سبحانه وتعالى. الذكر لا يمكن بحال من الأحوال أن يتخلى عنه عبد يعرف قيمته. الذكر هو باب الفتح الأعظم، وهو محل الوصول الأكرم، وهو منشور السعادة المنشور دائما وأبدا، لا يمكن للإنسان أن يتوصل إلى خير بسواه. حتى العلماء رحمة الله عليهم كانوا يكثرون من ذكر الله تبارك وتعالى، فيفتح الله رب العالمين لهم وعليهم وبهم فتوحا لا يعلم قدرها إلا الله. ومشهور جدا أن شيخ الإسلام رحمة الله عليه وكان في جلاد وفي صراع بالسيف، كان يحارب بسيفه، وكان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولا يكاد يجد ثانية واحدة من الزمان متفرغا فيها لشأنه، حتى إنه عليه الرحمة كان يوضع له الطعام على باب غرفته التي هي بيت كتبه أي مكتبته. ومن كثرة انشغاله بالبحث والتنقيب والتصنيف والتأليف وغير ذلك من أمور العلم، كان الطعام يظل على باب الحجرة، وربما لم يلتفت إليه إلى اليوم الذي يلي رحمة الله عليه، يدخل ويخرج ولا يلتفت إلى شيء، بل كان الثوب يظل عليه لأنه لم يكن متزوجا رحمة الله عليه، فكانت خدمته لا تلزم أحدا بصورة ضرورية، فكان الثوب يظل عليه إلى أن يطلب منه أن يخلعه من أجل أن يغسل وينظف رحمة الله عليه. ومع ذلك، مع ما كان فيه من شدة البلاء والعناء، وما كان فيه رحمة الله عليه من الجهاد والجلاد، وما كان فيه من تغيير المنكر والأمر بالمعروف والسعي بالخير بين المسلمين من نصيحة الأمراء والسلاطين، ومن الأخذ على يد العامة المساكين حتى لا يتورطوا في الشرك برب العالمين، كان رحمة الله عليه مع ما كان فيه من ذلك كان كثير الذكر جدا. يقول ابن القيم تلميذه الهمام رحمة الله عليهما: كنت أصلي الصبح مع شيخ الإسلام، مع شيخي شيخ الإسلام عليه الرحمة، فيظل في مصلاه الذي صلى فيه الصبح إلى قريب من منتصف النهار في ذكر ودعاء وإقبال على الله تبارك وتعالى، إلى قريب من منتصف النهار لا يتحرك من موضعه، يظل في ذكر لله تبارك وتعالى وإقبال على الله عز وجل. عبادة سهلة ميسرة، ولكن لا يوفق إليها إلا الموفقون، لأنه ما يكلفك الذكر. والمرأة أيضا في بيتها، ما الذي يكلفها الذكر؟ إنها لا تطبخ بلسانها، وإنها لا تكنس بلسانها، وإنها لا تغسل بلسانها، ولكن للأسف الشديد مع أن الله تبارك وتعالى أعطاها فسحة للسان، إلا أنهن يا ليتهن يسكتن، وإنما يتكلمن بالكلام الباطل والغيبة والنميمة والشرك بالله العلي العظيم والصراخ والعويل آناء الليل وأطراف النهار، وتجد أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، مع أن قضية الذكر لو أن الله وفق إليها امرأة على كثرة ما عندها من الوقت الذي تستطيع فيه أن تصرفه في الذكر حتى عند أداء الأعمال لكانت من السابقات، إلا أنه لا يوفق إلى ذلك إلا الموفقون، على يسره وعلى بساطته وعلى عدم تكلفته الإنسان شيئا، بل على عظيم عطائه في المقابل. كان الشيخ يظل إلى قريب من منتصف النهار في ذكر الله تبارك وتعالى، يقول ابن القيم ثم يلتفت إلي يقول: يا بني هذه غدوتي، ولو لم أتغدى الغداء لذهبت قوتي. فالسر فيما كان فيه من النصرة، والسر ما كان فيه من التأييد، والسر فيما كان فيه من العطاء الباهر والتغيير للمنكرات وإقامة سنن النبي صلى الله عليه وسلم في الكون، إنما كان بسبب الإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى، يكثر من ذكر الله عز وجل. حتى إنه لما دخل الحبس عليه الرحمة، كان المحابيس الذين يأتي أوان وزمان الإفراج عنهم يرفضون الخروج من السجن، ويقولون نظل في السجن مع الشيخ، لأن السجن تحول إلى مدرسة علمية لذكر الله تبارك وتعالى والإقبال على دين الله عز وجل. فكان المحابيس مما وجدوا من لذة الذكر والإقبال على الله وبهجة العلم وأثر العلم في النفوس بتغيير النفس مما كانت عليه من السوء إلى الخير والبهجة والإحساس بالحياة الآخرة والجمال الذي جعله الله رب العالمين في كونه، كانوا يرفضون أن يخرجوا وأن يفارقوا الشيخ، يقولون بل نحن مع الشيخ، أنا أوان الإفراج فاخرجوا إلى الحرية، يقولون الحرية هاهنا، في الخارج حبس وسجن صحيح، وأما هنا فحرية حقيقية. فهذا الأمر العظيم الجليل الذي جعله الله تبارك وتعالى ميسرا، ومن الحجج التي يقيمها الله تبارك وتعالى علينا، لأن الأنفاس التي نتنفسها إنما هي في النهاية خزائن، ستأتي أنفاسنا يوم القيامة كهيئة الخزائن تمثيلا، وهذه الخزائن مهما وجدت فيها من خزانة فارغة فهي الحسرة، لأن أهل الدنيا من أهل الجنة لا يندمون على شيء في الجنة مثلما يندمون على ما فرطوا فيه من ذكر الله رب العالمين وإضاعة الأوقات. والله تبارك وتعالى لما جعل الحياة مبنية على قاعدة المنفعة، فالكائن الإنساني لا يبحث إلا عما فيه منفعته، سواء كانت منفعة أخروية أم كانت منفعة دنيوية، جعل الله تبارك وتعالى لنا في ذلك حظا ونصيب. فإن السيدة فاطمة رضوان الله عليها بنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما أن وجدت التعب في المنزل، تعمل في أمور كثيرة في المنزل لضيق المعيشة عند الإمام علي رضوان الله عليه، فلما وجدت التعب من استخدام الرحى في طحن ما هنالك من شعير، ومن محاولة للقيام بتلك الأمور العنيفة التي كانت مبنية عليها الحياة في ذلك الزمان لعدم تيسر وسائل الرفاهية التي صارت عند أحط خلق الله من النسوة في هذا الزمان، ولكن بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تتعب التعب الشديد، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لضيق الحال عند علي، وقالت: يا رسول الله، إذا جاءك سبي فأرسل إلي خادما تخدمني، يا رسول الله إذا جاءك سبي فأرسل إلي خادما تقوم على شأني وتساعدني في هذه الأعمال الشاقة التي لا تقوى هي عليها رضوان الله عليه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن موجودا عندما طلبت، فلما جاء من الخارج قالوا له: جاءت فاطمة وطلبت كذا. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت علي، فوجد عليا وفاطمة نائمين، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم عند رأسيهما، قال مكانكما في فراشكما، وجلس بينهما صلى الله عليه وسلم حتى وجد برد قدمه الشريف على صدره رضوان الله عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وأخبر السيدة فاطمة: أنت طلبت كذا وأنت تعانين من العناء الشديد في البيت ومن الأعمال الشاقة وغير ذلك، أمثال هذه الأشياء التي تعانين منها هي معلومة معهودة، أنا أدلك على ما هو خير لك من قادم. قولا إذا أخذتما مضجعيكما، سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34، فذلك خير لكما من قادم. هذا عطاء مادي، يعني الإنسان إذا قال هذا الذكر يأتي اليوم الذي بعده لا يمكن أن يحس بالتعب مع كثرة المجهود. ولا أقول لك هذا أمر مجرب، لأنه لا يجرب كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يجرب؟ إنما يجرب الأمر الذي يشك فيه، الأمر الذي نشك فيه نجربه لكي نعرضه على التجربة، فإن كان صادقا بان ذلك وظهر، وإن كان غير ذلك بان وظهر. كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل تجريبا، كلام الرسول صادق صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن جرب عرف، من ذاق عرف، ومن جرب أقر واعترف. فالإنسان إذا أخذ بسنن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يمكن بحال من الأحوال أن يصيبه مثل هذه الأمور التي يعاني منها الخلق مع كثرة وسائل الرفاهية، ثم يشتكون يقولون إنه مع كثرة ما لديهن مثلا عند النساء من الأمور المساعدة على تيسير الحياة وإدارة عجلة هذه الحياة، مع ذلك يشتكين. مما يشتكين؟ إنهن يشتكين من شيء لا يدرين له سببا، هو البعد عن ذكر الله. المرأة التي توفق على سبيل التخصيص، المرأة بالذات، المرأة التي تخصص لله تبارك وتعالى بإدامة الذكر لوجهه الكريم وذاته المقدسة، فتظل في ذكر لله تبارك وتعالى حتى يصير لها طبعا امرأة من السابقات، لأن هذا يقل في النساء جدا، مع أنه مفتاح الخير كله، مفتاح الخير كله هو هذا. الإنسان إذا كان يشكو من قسوة الكلام ومن حدة اللسان وأنه مر الطبع غليظ السخيمة هو لا يستطيع بحال من الأحوال أن يكون رفيقا ولا شفيقا ولا هادئا ولا أن يتكلم برفق ولا أن يتعامل مع خلق الله كما يتعامل الناس، بل يتعامل كما تتعامل البهائم وربما أحط. الإنسان الذي هذا شأنه علاجه في ذكر الله تبارك وتعالى والاستغفار. وذهب واحد من الصحابة رضوان الله عليهم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أشكو إليك زرب لساني، عندي حدة في اللسان فلساني نبرد كأنه السيف قاطع، لا يكلمني أحد إلا ويخرج مني كشفرة، كأنه الشفرة يقطع قطعا ويمزق أديم نفسية من يكلمني. فشكى فعرف الداء فاشتكى، فقال: يا رسول الله، أشكو إليك زرب لساني. قال: أين أنت من الاستغفار؟ أين أنت من الاستغفار؟ لن يذهب الأذى من لسانك ولن يغسله إلا الاستغفار. الهموم عندما تكثر والغموم عندما تتوارد كيف تزول؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. الناس عندما يصيبهم الله تبارك وتعالى بمس من نصب وعذاب ومرض وشقاء كأنه العتاب، عندما يصابون بذلك لا يلجؤون إلى الطبيب، وإنما يهيمون على وجوههم في أودية اتباع الشياطين، مع أن العلاج عند الطبيب وطبيبها الله. فلو أن الإنسان عندما يمس بشيء ينطرح بين يدي الله تبارك وتعالى، الله عز وجل لم يقدر على الإنسان شيئا من المقادير غير المواتية، ولم ينزل عليه ربنا تبارك وتعالى شيئا من ألم ولا من نصب ولا من هم ولا من مرض ولا من تعب ولا من غم إلا من أجل أن يسترجعه إليه، فلما لا يعود؟ يعني الله تبارك وتعالى عندما يمسك يريدك، يريد أن يسمع صوتك. وقديما قالوا في الأثر إن الله تبارك وتعالى عندما يدعوه العبد، عندما يدعوه العبد المضطر الفاجر، يقول الله تبارك وتعالى: يا ملائكتي اقضوا لعبدي هذا حاجته وعجلوها له فإني لا أحب أن أسمع صوته. العبد الفاجر إذا مضطر فصار مضطرا، فدع الله تبارك وتعالى، لأنك تعلم أن المظلوم لا ترد دعوته، ليس بينها وبين الله حجاب ولو كان كافرا. يقول رب العزة: لأنصرنك ولو بعد حين. فإذا العبد مضطر ومسه مس أدخله في دائرة الاضطرار فقال: يا رب يا رب، يقول الله عز وجل: يا ملائكتي اقضوا لعبدي هذا حاجته وعجلوها له فإني لا أحب أن أسمع صوته. صوته نشاز غير مسموع في الملأ الأعلى. وأما العبد الصالح فإذا ما دخل في دائرة الاضطرار فدعا، يقول الله جل وعلا: يا عبادي اقضوا لعبدي هذا حاجته وأخروها له فإني أحب أن أسمع صوته. الله تبارك وتعالى يريد أن يسمع صوتك خاشعا منيبا مخبتا أواها ذكارا لله شكارا رجاعا إلى الله تبارك وتعالى مخبتا منيبا. فلما لا يتحرك لسانك بذكره؟ ذكر الله تبارك وتعالى خير من إنفاق الذهب وخير من إنفاق الفضة، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، بل قال: وخير من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابهم ويضربوا رقابكم. فقال: يا رسول الله، ما هو هذا الأمر الكبير الذي هو خير من إنفاق الذهب والفضة ومن الجهاد بلقاء الأعداء بالقتل والقتال؟ قال: ذكر الله، ذكر الله. ومر يوما صلى الله عليه وسلم مع أصحابه على جبل يقال له جمدان، فقال: هذا جمدان، الله أكبر، هذا جمدان. سبق المفردون، قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، الذين يذكرون الله تبارك وتعالى كثيرا والذاكرات لله تبارك وتعالى كثيرا، هؤلاء هم السابقون عند الله تبارك وتعالى. العبد ينام على فراشه يتعلق قلبه بساق عرش ربه ويسجد فؤاده هنالك، يكون سابقا. ولذلك كان الشاعر القديم واعيا بهذا الأمر يقول: من لي بمثل سيرك المدلل تمشي الهوينا وتجي في الأول. يعني أنت تمشي على هينتك وعلى أقل من راحتك، تمشي والسفر طويل، تمشي والناس يسرعون وفي مشقة يعانون، وأنت تمشي على هينتك وتجيء أولا سابقا. كيف؟ من لي بمثل سيرك المدلل تمشي الهوينا وتجي في الأول. إذا مرضنا تداوينا بذكركم ونترك الذكر أحيانا فننتكس. إذا مرضنا تداوينا بذكركم ونترك الذكر أحيانا فننتكس. الذكر والدعاء، لأن يونس عليه السلام لما كان في بطن الحوت واشتملت عليه الظلمات ونادى ربه في جوف تلك الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قالت الملائكة يا رب هذا عبد مسموع صوته مألوف لدينا ينادي من مكان غير مألوف، واستأذنوا الله تبارك وتعالى في أن يفك كربه، ودعوا الله تبارك وتعالى أن يخفف عنه ما أصابه من البأس واليأس وأحاط به من الهموم، واستجاب الله رب العالم. ذكر الله تبارك وتعالى أهون شيء على المرء، لا يكلف شيء، وفي جميع الحالات من قيام وقعود وكذلك من ركود، بل إن العلماء يقولون إن الإنسان إذا ذكر الله تبارك وتعالى بأذكار النوم فنام ذاكرا ثم استيقظ فأتى بأذكار الانتباه من النوم فاستيقظ ذاكرة كتب له ما بين ذكر المنام وذكر اليقظة ذكرا، كتب له ذكرا، فنام على ذكر وأصبح على ذكر، وينام ويتصدق الله تبارك وتعالى عليه بالخيرات. البداية الصحيحة إنما تكون هكذا، والبداية الصحيحة في البداية الصحيحة أن تبدأ بالاستغفار، غير أن الاستغفار يحتاج إلى استغفار، لأن معنى الاستغفار أطلب المغفرة والغفران، الألف والسين والتاء تكل الطلب، أستغفر أطلب منك يا ربي أن تغفر لي، إذن فهو اعتراف بالذنب، فكيف تعترف بالذنب وأنت لا تعرف الذنب؟ ما أثر الذنوب التي تأتي منا ونحن لا ندري عنها شيء، وحتى الذنوب التي نفعلها نظن أنها في كفة الحسنات، نحن من الجبارين في الأرض، نسأل الله أن يعفو عنا وأن يرحمنا.